واتوب وارجع وارجع دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما جنينا من عظيمتي واكبر بس ارجي الستر يستر عيوبي بس ارجي الستر يستر عيوبي وانا نصيتك يا الهي ولو زار من عظمها يا رب سدد دروبي اسالك يا ساتر عن الفضح ساتر تكبر رجوعي والندم شق ثوبي تكبر رجوعي والندم شق ثوبي ندم على ما فات في عمري وصار عسى الندم ينجيني يوم الخطوبي يوم الحوامل تجدع الحمل تحتار والأم تذهل عن ضناها هروب والأم تذهل عن ضناها هروبي أتوب وارجع والرجاء دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما جنينا من عظيمات وكبار بس ارجي الستر يستر عيوبي والناس ما هم بسكر بس سكر من هولي ما شافوا وقت الكروبي والخوف الأعظم من ورودي على النار يوم الخلايق في لضاها شبوبي يوم الخلايق في لضاها شبوبي يا الله يا رحمن يا قابل الجار اقبل جواري منك لمك وتوبي وصلاة ربي عد ما هز الأشجار من النساء أو ضربها هبوبي من النساء أو ضربها هبوبي على شفيع الخلق في وقت الأخطار محمد المختار صفو الشعوبي على شفيع الخلق في وقت الأخطار محمد المختار صفو الشعوبي أتوب وارجع والرجاء دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما جنينا من عظيمات وكبار بس ارجي الستر يستر عيوبي بس ارجي الستر يستر عيوبي بس ارجي الستر يستر عيوبي